من صبح العشر الجلد الحادي عشر صفحة 219. وهذه ورشية بيت وكيل بيت المال أوردها في التعريف. وهو الوكيل في جميع حقوق المسلمين وماله معهم إلا حق رجل واحد، والمكلف بالمخاصمة عنهم حتى يقر الجاحد، وهو القائم للدعوة لهم وعليهم، والمطلوب من الله ومنه بما يؤخذ لهم أو يؤخذ من يديهم، والمعد لتصحيح العقود وترجيح جهة بيت المال في العقار المبيع والثمن المنقود، والمتكلم بكتاب الوكالة الشرعية الثابتة والثابت القدم والأقدام غير ثابتة، والمفصوح المجال في مجالس الحكام، والمجادل بلسان الحق في الأحكام، والموقوفة كل دعوة لم تسمع في وجه أو في وجه من أذن له في سماعها، والمرجوع إليه في إماتة كل مخاصمة حصل الضجر من طول نزاعها وإبداء الدوافع ما لم يجد بدا من الإشهاد عليه بعدم الدافع، والانتهاء إلى الحق كان له أو عليه، ولا يقف عند تثقيل مثقل ولا شفاعة شافع، وبوقوفه تتحدد الحدود وتمتحن الشهود، ويمشي على الطرق المستقيمة وتحفظ لأصحابها الحقوق القديمة، وبه يتم عقد كل بيع وإيجار إذا كانت المصالحة فيها لعامة المسلمين ظاهرة، ولهم فيما يوكل عنهم فيه الحظ والغبطة بحسب الأوقات الحاضرة، ونحن نوصيه في ذلك كله بالعمل بما علم، والانتهاء في مقتضى قولنا إلى ما فهم، وتقديم تقوى الله فإنه متى قدمها بين يديه سلم، والوقوف مع رضا الله تعالى فإنه متى وقف معه غنم، والعمل بالشرع الشريف كيفما توجهت به أحكامه، والحذر من الوقوف في طريقه إذا نفذت سهامه، ومن مات وله ورثة معروفة تستكمل بحقها ميراثه وتحوز بحظها تراثه، لا يكلفهم ثبوتا يكون من باب النعت من باب العنت، والمدافع بحق لا يحتاج مستحقه إلى زيادة ثبت، وإنما أنت ومن كانت قضيته منكرة والمعروف من مستحق ميراث منكرة، فأولئك شدد في أمرهم وأوط شهدائهم في الاستفسار منهم على جمالهم، وتتبع باطن الحال لعله عنك لا تستر، ولا يمشي عليك فيه الباطل ويمشي شاهد الزور بكميه ويتبحتر، فإن تحققت صحة شهادتهم وإلا فإشهرهم في الدنيا ودعهم في الآخرة لا يخفف عنهم العذاب ولا يفطر، وكل ما يباع أو يؤجر ارجع فيه إلى العوائد وتقلد أمر الصغير وجدد لك أمرا منه في الكبير، وذلك بعد مراعاة ما تجب مراعاته والتأني كل التأني حتى يثبت ما ينبغي إثباته وشهود القيمة عليهم المدار، وبشهادتهم يقدر المقدار، وما لم يكونوا من ذوي الأقدار ومن أهل الخبرة بالبذ والجدار، وممن اشترى العقار واستغله وبنى الدار، وإلا فاعلم أن مثله لا يرجع إليه ولا يعول ولا سيما في حق بيت المال عليه، فاتفق مع ولاة الأمور من أهل الأحكام على تعيين من تعين لتقديم مثل هذه الشهادة، وتعرف منهم من له كل الخبرة حتى تعرف أنه من أهل الزهادة، ولك أن تدعي بحق المسلمين حيث شئ ممن ترى أن حقه عنده ويترجع، وأن بينتهم تكون عنده أوضح، فإما الدعوة عليك فمن عادتها أن لا تسمع إلا في مجلس الحكم العزيز الشافعي أجله الله تعالى، ونحن لا نغير العوائد ولا ننقض ما بنت الدول السالبة عليه القواعد، فليكن في ذلك المجلس سماعها إذا تعينت وإقامة البينات عليه إذا تبينت، والله الله في حق بيت المال، ثم الله الله في الوقت الحاضر والمآل، ومن تستتيبهم عنك بالأعمال لا تقر منهم إلا من تقرب عينك ويوفي به عند الله لا بما تحصله من الدنيا دينا، ومن كان لعمله مصلحا ولأمله منجحا لا تغبر عليه فيما هو فيه ودعه حتى يتبين لك خافيه، ولتستقص في كل وقت عنهم الأخبار، ولتستعلم حقائق ما هم عليه بما تستصحبه من الأخيار، ولا تزال منهم على يقين وعمل بما فيه خلاص دنيا ودين.